بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر الآيات التي فيها ذكر الأسماء والصفات، قال: وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تكلمنا عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى ومعنى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأن مفاتيح الغيب الخمس التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثر الله عز وجل بعلمها وما علمه بعض عباده من ذلك فهو إما معلق على مشيئته إن شاء أمضى ذلك الأمر الذي علمه، وإما وإن شاء جعل غيره مكانه، وهو في علمه عز وجل مقطوع به، ليس هناك تعليق ولا احتمال، وإما أن يكون قد أخبر به على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، فما فيه من تفصيل معلق على المشيئة إن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه، وما فيه من إجمال فهو ما زال غيبا ضمن مفاتيح الغيب وخزائنه التي لا يعلمها إلا هو عز وجل. فقوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، هذا الأمر يرشد العبد إلى ما ينبغي أن يستعمله في إعمال فكره في آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الطريق الصحيح الذي ينمي الإيمان في قلب العبد المؤمن ويستحضر به عظمة علم الله عز وجل وسعته، وليس التعريفات الكلامية والاستدلال عليها بالطرق المنطقية، هذه التي لا تثمر شيئا في قلب العبد، وإنما يثمر ما في قلبه التفكر فيما أحاط به علم الله سبحانه وتعالى، ليطلع العبد من ذلك على قلة علم العبد، بل العباد كلهم فلا يغتروا بما أعطي من علم، كما قال الخضر لموسى عليه السلام حين أخذ وقف عصفور على حرف السفينة فأخذ قطرة من البحر فقال ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. من أين يأتي ذلك؟ من أين يأتي للعبد هذا الشهود؟ بأن يتفكر فيما ذكر الله ويعلم ما في البر. يعني تصور كم ما في البر من كائنات من حيوانات ونباتات في الأرض وفي باطن الأرض وفي الغابات والسهول والجبال والصحارى وسائر أجزاء البر، وما في باطنها أعجب وأعجب مما لا يحيط به علم العباد. ولو أن إنسانا أحط علما بنوع واحد من الكائنات بطبيعة حياتها وكيفية نشأتها ونموها ويعني معاشرتها لبعضها ومملكتها التي تعيش فيها وطريقة أكلها وشربها فضلا عما يكون في داخل بدنها لكان هذا عالما بالفعل. ولو أن إنسانا هذا في كائن واحد من الكائنات كل ذلك لا يحيط به العباد قطعا، وهذا أمر مشهود يمكنهم أن يطلعوا عليه كيف بما غاب عنهم؟ لو أن إنسانا تخصص مثلا في معدن واحد مما في بطن الأرض وعرف أماكن وجوده وطبيعة وجوده في كل مكان، لكان عالما في يعني علم طبقات الأرض أو المعادن أو نحو ذلك. لو أنه عالم نوعا من الصخور مثلا ووجود هذا الصخر ومن كيف تكون وطبيعة هذا الصخر ونحو ذلك، لكان هذا جزءا يسيرا، والناس تتخصص في مثل ذلك، علم الجيولوجيا مثلا، علم النبات، علم الحيوان. الإنسان إذا تأمل ما في البر هذا أمر عظيم جدا. الإنسان لما بيلاقي سرب نمل ماشي كده وطالع من حتة معينة، والحول الواحد يقعد يتتبعه ويشوفه طالع من جحور، والإنسان مش عارف إيه اللي جوه الجحور دي، وهو عامل إيه جوه الجحور، ونظام النمل ده جوه جحوره إيه، ولهم رئاسة ولهم عمال ولهم وظائف معينة وطريقة معينة في التكاثر، وآيات عجيبة إذا علمنا كيف يتكون هذا النمل بطبقات مختلفة ويعني تركيب جسماني مختلف بطريقة حتى في التركيب الوراثي لهذه النملات. هناك نملة يعني فيها مثلا يعني نصف عدد كروموزومات تكون نملة ذكر، وهناك نملة فيها عدد الكروموزومات كاملا فهي نملة أنثى، منها عقيم فهي العاملة ومنها غير العقيمة أو الولادة وهي المسمى بالملكة والتي منها يوضع البيض. وكيف تكون ذلك الأمر، وكيف كان هذا النظام العجيب الذي يختلف اختلافا كبيرا عن كيفية تكاثر الإنسان. وسبحان الله أن الذكر يتكون من يعني بويضة مثل النحل والنمل من باب واحد، يتكون من بويضة غير ملقحة أي من أم فقط، يعني منزلة لأنه فيه نصف عدد الكروموزومات فقط، فيكون ذكرا منتجا يعني لا يكون عقيما. إنسان يتأمل يعني حيوان الفأر وكيف يعمل جحورا في داخل الأرض. هناك أنواع من الفئران عجيبة، يعني لو أن إنسانا تخصص في ذلك لما أحط بها علما. وهناك ممالك تحت الأرض في بعض الأنواع من الفئران، ممالك تعيش بعدة كيلومترات في جحور تحت الأرض ولها ملكة وظيفتها أن تلد الفئران. شوف الفار بيلد، وهناك حيوانات أكبر منه بمراحل طبيعية مثلا التمساح يبيض. كل هذا يدخل بما في البر. كم من الكائنات وضعت بيضها، كم من الكائنات تطير وتحط على الأرض، ويعني عالم الحيوان فيها أمر يعني عظيم. ما في البر من الأوراق والحبات اليابسة التي ذكر الله بعد ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كم من الحبات يضعها الناس وتوضع وتلقيها الأشجار، ليس هناك إلا إرادة الله عز وجل في ذلك، والله قد أحاط علما بذلك. غابات كاملة في قارات مختلفة لم يدخلها إنسان، وأشجارها تتكاثر ويخرج كل سنة أعداد من الأشجار غير التي يعني كانت أو مع التي كانت، وطريقة نبات كل منها مختلف، وكل منها لها يعني طريقة معينة في شكل الأوراق والجذور والسيقان. وما يبقى في الأرض من حبات بذور تصلح للإنبات وغيرها مما ييبس ويموت. الورقة التي تسقط من شجرة في غابة من الغابات البعيدة كم تتقلب إلى أن تصل، هي الآن تسقط، تأكيد أن في غابة من الغابات النهاردة في ورقة لتسقط فيها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكم يعني على أي وجه سوف تنزل، سوف تصل إلى سطح الأرض، هل وجهها مثلا اللامع أو الوجه غير اللامع من الورقة، وكم ستبقى فيها إلى أن تصبح غثاء أحوى وتدفن بعد ذلك في الأرض، وتتحول عبر السنين إلى يعني شيء آخر كالنفط مثلا. فسبحان الله، الله عز وجل قد أحاط علما بذلك. البنزين اللي تحطه في العربية ده أو بتركب العربية اللي فيها البنزين الناس يحطوه فيها، البنزين ده كان في يوم من الأيام بقدرة الله سبحانه وتعالى كان ورقة من الورقات وحيوان من الحيوانات ودفن في بطن الأرض. منذ متى كان هذا السائل العجيب الوقود هذا كذلك؟ الله عز وجل أعلم. وأي نوع منه من الكائنات الحية كان ذلك، لابد أن يكون مصدره الكائن الحي. سبحان الله، البنزين والفحم دول لابد أن يكون مصدرهم كائن حي، نبات أو حيوان. لا يمكن لإنسان أن يصنع ذلك. الناس كانت تعمل الوقود كانت استريحت، وكانش عملوا الأسعار البترول طلع نزلة ويتخنقوا عليه، وجيوش تقام من أجل أن تحتل منابع البترول مثلا. ده هو، لأن هذا ليس، لا يمكن أن يكونه الإنسان، لازم يتكون في باطن الأرض من كائنات حية. طب إمتى كانت الكائنات الحية دي، وكان إيه نوعها، وعاشت إزاي، وكيف تحولت عبر السنين إلى هذا السائل الأسود، ثم بعد ذلك يستخرج منه الإنسان أنواع مختلفة. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك في اللوح المحفوظ، كتبه الله يبين لمن علمه أنه قد أحاط تفصيلا بكل المولودات. هذا الكتاب المبين البين بان فيه ووضح فيه لمن اطلع عليه، والله لم يطلع عليه يعني بالكلية كل خلق، لأنه متضمن لعلم الغيب. وجف القلم على علم الله كما ذكرنا، فاللوح المحفوظ جف على ما علم الله أنه يوجد في الوجود، وهذا لا يحيط به مخلوق. فسبحان الله، كل ذلك قد أحاط الله به علما وكتبه في كتابه في اللوح المحفوظ. الإنسان ساعة ما يفكر بهذه الطريقة لابد أن يعني يشعر بأنه مغلوب مقهور حثير، يعني كما أخبر الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. خاسعا يعني ذليلا، وهو حثير عاجز عن الإحاطة، ما يستطيع أن يحيط. يعني الإنسان يشعر بالعبودية الحمد لله، ويشعر بأنه أبدا لا يمكن أن يصل علمه مهما بلغ إلى ذرة من علم الله سبحانه وتعالى. والله الذي علمه، فالله الذي جعل في الإنسان ذلك العقل الذي به يعلم جزءا من هذه الذرة التي هي في علم عز وجل. لأن جزء إيه؟ ده علم موسى وعلم الخضر وعلم الخلائق في علم الله كقطرة من البحر. فإنت نصيبك قد إيه بقى من العلم؟ يبقى من قال أنا عالم فهو جاهل. فعلا الإنسان اللي لما يقول أنا عالم يبقى لازم يبقى يقف عند حده. فالطريقة الإيمانية التي دلنا عليها القرآن هو التفكير في هذه الأمور. أما ما في البحر فأعجب وأعجب، الإنسان يتفكر ما في البحر. لو خدنا نقطة مية من مية البحر، سواء من نهر أو من بحر، وتوضعت على شريحة كده وتحطت تحت الميكروسكوب، تلاقي فيها أنواع من الكائنات العجيبة. تلاقي فيها طحالب، تلاقي فيها بكتيريا، تلاقي فيها يعني فطريات، وتلاقي فيها أنواع من الكائنات الحية، فضلا عن تركيب نسبة بقى الأملاح في هذا في هذه النقطة من الماء. يعني كل أهل تخصص يلاقوا فيهم إيه؟ فيها تخصصهم. يعني كل باب يلاقي فيها حاجة عنده. أهل الطب يلاقوا، أهل علم الحيوان يلاقوا، أهل علم الكيمياء يلاقوا، يقعدوا ينظروا في قطرة ضعيفة جدا أو جزء من قطرة في الحقيقة، عشان تحط تحت الميكروسكوب دي عشان تتحلل تبقى لازم جزء من قطرة. فسبحان الله، كل قطرة فيها هذه المخلوقات وهذه الكائنات. فما في البر بقى من البحر بقى من الكائنات الأخرى، كم فيها من أنواع الأسماك والحيتان، وكم ماذا تصنع هذه الأسماك، وماذا تتصارع، وماذا تأكل. في بالقطع النهارده في عمق المحيط الهادي اللي دلوقتي الدنيا ظلمة فيه، وعلى أجزاء تانية الشمس طلعت مثلا، سمكة بتجري وبتلعب بديلها دلوقتي. من يحيط بذلك علما؟ البشر. سمكة واحدة ملايين الكائنات، كل منها في ملكه وفي شأنه، وده بيبحث عن رزقه، وده بيتاكل، وده بياكل، وده بيحيا، وده بيموت، وده بيتولد، وده بيبيض. كائنات عجيبة في هذه اللحظات التي نعيشها نحن الآن. الملك لله عز وجل، والعلم له سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، ويعلم ما في البر والبحر. فلا بد أن يعني ينكسر ويخسأ، يذل لله عز وجل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. وفيه إثبات الكتاب اللوح المحفوظ، الكتاب المبين الذي قد جمع الله عز وجل فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ذكر جملة من الآيات التي فيها التصريح بالصفة، هو ذكر هذه الآيات التي فيها التصريح بالاسم العليم، العليم الحكيم، العليم الخبير، والفعل يعلم ما ينزل، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ولا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها. فذكر جملة من الآيات التي فيها التصريح بالصفة العلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ليدل على عقيدة أهل السنة لأن الله عليم بعلم، وليس كقول المعتزلة في الضلال القائلين عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وذلك أنهم يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء وينفون الصفات لبدعتهم وضلالتهم والعياذ بالله. وذلك لأنهم يعني اختل عندهم الأمر عندما نفوا صفة الرب سبحانه، صفة الرب عز وجل، بزعم أنها لو أثبتت للزم منها تعدد واجب الواجب القديم، ولو أثبتناها صفة من صفاته الأزلية يتعدد الواجب، وهذا شرك. وكلامهم ضلال مبين، لأنهم استعملوا علم المنطق وعلم الرياضيات يعني في الحقيقة فيما ليس له وفيما لا يؤخذ منه، طبقوه على قائد والكلام. وإنما لم يزل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وليس من هذا تعدد القديم، بل الله عز وجل واحد أحد لم تزل له أسماء وصفات. هذا الانفصال بين الصفة والموصوف، في فرق بين الصفة والموصوف، ولكنه انفصال ذهني وليس انفصال في الخارج. ما تلاقيش علم الواحد وقدرة لوحدها وسمع الواحد في دول ثلاثة، زي ما النصارى وقعوا في الخلل والخطر العظيم حين ادعوا أقانيم ثلاثة، ثم احتاروا بعد ذلك ماذا يصفون كل أقنوم بهذا الوصف، يصفون هذا ببعض الصفات دون الصفات التي يتصف بها الآخر. ثم إذا حاولوا تقريب ذلك للناس الذين يجزمون أن دعوة الأنبياء أن الله رب واحد، والكتب السماوية التي حتى بعد تحريفها لا يزال فيها ذلك أن الرب إلهنا رب واحد، فيحاولون اللجوء إلى تعدد الصفات، وتعدد الصفات لا يوجد من ينكره من العقلاء، ولكن الحقيقة أن هذا الذي عندهم ليس تعدد الصفات لكن تعدد أشخاص وتعدد أقانيم كما يقولون. الغرض المقصود أن كلام هذه الآيات فيه إثبات صفة العلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ففي إثبات العلم. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علما، ففي إثبات الصفة. ولذلك نقول في كل الصفات كذلك، فهو حي بحياة له صفة الحياة، بذلك لو واحد قاله حياة ربنا وعلم الله وقدرة الله وعزة الله، يبقى حلفانه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لأنه بيحلف بصفة من صفات الله الأزلية القديمة، أو التي يعني لم يزل الله متصفا بها أولا وآخرا. فبعض الكتب أو بعض المصنفات البعض توقف فيها عن إثبات بعض الصفات لأجل أنها لم ترد باللفظ، زي كتاب الحيدة المشهور في مناظرة الرد على بش المريسي، لما ذكر صفة السمع قال لا نقول أن الله له سمع، وإنما أثبت العلم وأثبت يعني أثبت العلم لوجود هذه الآيات اللي هي بعلمه، ولم يثبت السمع وهذا والبصر، وهذا خطأ من قائله، فإن اسم السميع يدل على صفة السمع، واسم البصير يدل على صفة البصر، فضلا أنه قد ورد في السنة كما قالت عائشة سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إنه لا يسمع، إنه لقد سمع، إن التي تجادل، إن المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله في ناحية البيت يخفى علي بعض كلامها، وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وإن كنا لا يلزم أن نحتاج إلى ذلك، بل دون فهم الصحابة، إن سيدة عائشة قالت سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، مع إن اللفظ لم يرد في الكتاب كله في لفظ أن الله يعني له سمع، بلفظ سمع اللي هو المصدر. وكذلك البصر ورد في السنة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. والصحيح أنه بصر الرحمن يحيط بهم جميعا بصر الله، فهذا إثبات صفة البصر. الغرض أنه حتى لو لم يرد فيكفينا الاسم، إثبات اسم العليم يدل على صفة العلم. هو جاب الآيات اللي فيها لفظ العلم كمصدر للدلالة على إثبات الصفة للرد على المعتزلة في ذلك، والله أعلى وأعلم. كما يقول الشيخ حراس رحمه الله: وقد دلت الآيتان الأخيرتان لو ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، يعني صفة قائمة بذات الرب عز وجل ليست منفصلة عنه. وعمر ما يكون عالم أو عليم وعلمه منفصل عنه، زي ما فيش كلام بدون متكلم. عمرك شفت كلام كده ماشي في الشارع قابلته كلام؟ لازم تكون قريت كلام نقول ده كلام مين ده؟ ده كلام الشيخ خليل الراس، ده كلام مين ده؟ ده الآيات دي كلام ربنا، ده كلام اللي قبل كده كلمة وقوله دي كلام مين؟ ده كلام شيخ الإسلام التيمية. فعمر ما في كلام بدون ايه؟ متكلم. وعلم في علم بدون ايه؟ عالم. دي كلها ثمرات للأسف يعني مرة لعلم الكلام، لقضية الفلسفة وعلم المنطق، انه يقعد يفصل ما بين الكلام وبين المتكلم، بين العلم وبين العالم. فخلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، هذه الآيات ترد عليهم ومثل وقل مثل ذلك في كل الصفات. يقول: فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، عشان يقول ليس عالما بعلم عشان ما يثبتش صفة العلم. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز. وده طريقة المبتدعة، التفصيل في النفي، مع أن النفي المجرد عن الإثبات لا يكون مدحا، زي ما قلنا قبل كده في إن الإيه، إن الجدار ده ما بيموتش، ده بيبقى مدح ولا مش مدح؟ ولا مدح ولا حاجة، لأن هو أصلا إيه؟ مالوش صفة الحياة، ما بيتصفش بالحياة عشان يتصف الموت، هو ما ممكن يتقال ميت، لكن لا يوجد نفي مجرد يدل على مدح، لابد أن يكون مع النفي إثبات. إذا بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى ما قالش لا ينام فقط، زي قلنا الجدار ده لا ينام، الجدار ده ما بينامش. ليه ما بينامش؟ لأن ما فيهوش صفة الحياة، فده ما بقاش مدح للجدار في الحقيقة، لا ده أنت إنما يكون مدحا من إذا وصفته بالحياة ثم وصفته بأنه لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة، وهذا لا يحدث للكائنات. ولذلك بنقول ان طريقة المبتدعة التفصيل في النفس والاجمال في الاثبات، والنفي المجرد كما ذكرنا لا يدل على كمال بل لابد من اثبات. يقول: هذه الآية حجة عليهم، فقد اخبر فيها سبحانه عن احاطة علمه بحمل كل انثى ووضعها من حيث المتى والكيف، كما اخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيرة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظر في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم، فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. هو ده الكتاب اللي بنقول عليه ان هو اثبت فيه صفة العلم، ولكنه توقف في السمع وفي الايه وفي البصر، فكان خطأ منه، فكان لابد ان يثبت السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم حتى ولو لم يرد المصدر في القرآن والسنة، لان العليم دل على العلم، القدير دل على القدرة، السميع دل على السمع، البصير دل على البصر. يقول: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طبعا طريقة القرآن أيسر بكثير من هذه كالكعب. وألا يعلم من خلق؟ الذي خلق لابد أن يعلم، ده كلام واضح. هو ده خلاص من الكلام اللي هم قالوه، اللي هو يستحيل إيجاده للأشياء مع الجهل، أن إيجاده للأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. لما تيجي تلاقيها جملة إيه فيها إيه صعوبة أسهل منها بكثير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده بالضبط كده أدينا أرينا الكلكعة بتاعت اللي المعتزلة والرد عليهم فيها. طب نشوف الحقيقة أن الآية بترشدنا لإيه. هو أنا بنقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فعلا ذكر الآية للدلالة على لفظ المصدر اللي هو لفظ علم، لكن الآية اللي بيجي تاني تأملها كده، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كل أنثى بتحمل، كم من ذكر يعاشر أنثى، رجال ونساء، حيوانات، كائنات كثيرة جدا، وكم من هذه المعاشرات ينتج منها إيه؟ حمل، وكم منها حمد الله لا ينتج منها حمل، وهم لا يدرون، لا الذكر والأنثى أعلى الكائنات قدرا وفهما مين؟ الإنسان. ده اللي هو أول ما تتأخر الدورة مثلا يقولوا إيه حصل حمل ولا ما حصلش، ويعمل اختبار ويعمل أشعة ويعرفوا ليه إن في إيه؟ إن في حمل، ده أعلاهم قدرا. لكن ساعة ما يحصل الحمل ما يعرفش، لأن الحمل ده بمجرد ما مثلا توضع نطفة في الرحم خلال 3 أيام، مين اللي يعرف الحالة دي؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. ساعة ما يحصل الحمل دي خلال 3 أيام دي لازم يكون حيوان المنوي وصل البويضة وتم التلقيح، ويعني حصل بالفعل إنها استقرت في جدار الرحم عشان يبقى اسمها حامل، المرأة دي بقت حامل فعلا. هم أحوال معينة صوروا فيها أجزاء، بس للعلم يعني كل مرة ما نعرفش كانت حامل ولا مش حامل. يعني هم صوروا من الحيوانات المنوية وهي بتجري نحو الايه البويضة، واتحطت كاميرا فعلا واحدة رضيت من الكفار ان هم يحطوا كاميرا بعد ايه بعد الجماع، وقعدوا يصوروا الحيوانات المنوية هي حوالين البويضة، وفعلا الحيوانات المنوية تيجي كده وتحوط البويضة من كل جانب، وتلاقي الحيوانات المنوية عمالة تعمل افلام موجودة عادي يعني، وتفرز مادة عمالة ايه تنخر في جدار البويضة كأنها بتاع ده اللي بيعملوا الشنيور ده، كأنها بتعمل كده، وبعدين لغاية ما في واحد ينجح في اختراق جدار البويضة، وهم بالملايين حوالين البويضة دي يعني السنتيمتر المليمتر المكعب الواحد المليمتر يعني في 60 من 40 إلى 120 مليون حيوان منوي، وهو ممكن في المرة الواحدة في 4 أو 5 سنتي أو 6 سنتي، يعني فيه ما يقرب من 1 مليار حيوان منوي في الايه في عملية المعاشرة الجنسية في المرة، ممكن يوصلوا الى 1 مليار واكثر من 1 مليار حيوان منوي في المرة اللي فيها معاشرة جنسية بين الرجل والمرأة. وبعدين يحصل ان هو واحد منهم ينجح، واحد من 1 مليار دول ينجح والباقي بيموت، وهو بعضهم بينزل ميت الاول وبعضهم ضعيف، وتلاقي واحد عمال يلف حوالين نفسه مش عارف يوصل، واحد ماشي والله منظر في منتهى العجب، الواحد كان يتمنى كده كل واحد يعني ايه يتفرج على المنظر ده ان هو تحت الميكروسكوب ازاي الحاجات بتشتغل. وبعدين توصل زي ما قلت هم صوروا ان هم واحد حيوان دخل، اللحظات دي واردة جدا كل دولة تبقاش حمل، بس دي الخطوات الاولى. اذا نجحوا يصوروا حتة تلاقيهم البويضة يصوروا من حتة تانية، لان ممكن البويضة دي في السكة تفقد تضيع، خصوصا اذا تعرضت لاي ايه تدخل انساني واتشافت مثلا تعرضت لضوء معين ولا تعرضت لاشعة معينة ممكن تبوظ في السكة. لكن هي تتم بمجرد ما يدخل الحيوان المنوي ده راسه تخش جاي مادة اللي هي صندوق الوراثة بتاع هذا الحيوان المنوي، اللي هو فيه خلايا يعني اللي هي في ما يميز جنس هذا الانسان والصفات الوراثية فيه من الاب، بيدخل الى المادة الوراثية التي هي في البويضة، يوم يتجمعوا مع بعض وتبدأ عملية تجميع الكروموزومات مع بعض، ويبدأ ان كل زوج من الكروموزومات كأنه حافظ قارينه بتاع المرأة، لان احنا الجسم الانساني كل خلية من خلايا فيها 46 كروموزوم 23 زوج، كل اتنين مع بعض، واحد من ابوه واحد من امه، نص اصلا من الاب ونص من الام، فالكروموزومات دي يجي واحد من هنا عارف اللي قصاده يتجمعوا مع بعض، لو ان دول ما تجمعوش قدام بعض وترصوا في نص الخلية ما يتكونش الانسان ده، ولو اتكون بطريقة غلط يطلع انسان متخلف عقليا، لو الدنيا كلها مش غلط يعني بطريقة غير معتادة تبقى الدنيا كلها تحاول تديله عقل ولا كلمة يتكلمها ما يعرفش. الطفل المنغولي ده عشان كروموزوم نمرة 21 بقوا ثلاثة بدل اثنين، بقوا ثلاث ازواج، جالهم واحد زيادة فبقوا ثلاث كروموزومات، واحد الزوج رقم 21 بدل اثنين. يطلع الطفل ده لا يتكلم ولا يعرف يعقل ولا يدرك ولا حتى يمشي، ربما ما يمشيش، ولو مشي يبقى ادراكاته محدودة جدا، لا يتجاوز بحمل الأحوال نسبة ذكائه 50%، ده العالي منهم، ممكن يوصل 20% ويفضل عاجز عن يعني كثير جدا من نشاطات الإنسانية، علشان الكروموزوم من 21 بقوا 3 بدل 2، بدل واحد من الأب واحد من الأم جه واحد زيادة، أو انقسم بطريقة زيادة دخل واحد بقى 21، بقى عنده 47 كروموزوم. عشان كده فعلا الدراسات الحديثة بتثبت قطعا جزما يقينا ان نظرية التطور دي نظرية تحت الصفر، ان مستحيل ده اذا كان كروموزوم واحد زاد يبقى الانسان ده ما تكونش ومش هينتج بعد كده، بيبقى عقيم ما يجيبش عيال بعد كده. ومع ذلك يبقى ازاي بقى بتاع الضفدع هيبقى حمامة؟ ده هو الضفدع في ذاتها لو نقصت كروموزوم تموت. لو ان نفترض ان في كروموزوم من الكروموزوم دول وقع وضاع، يعني بدل ما يبقى ثلاثة يبقوا اثنين، يبقوا واحد بس، يعني عادة الكروموزومات الجنسية ما يتكونش الجنين ده اصلا، يتكون ميت. لو ان هو ناقص واحد من ال 44 عدد الكروموزوم الجنس، كروموزوم الجنس ده ممكن اللي هو اللي بيتحدد عليه جنس الانسان اللي بيحمل الصفة الجنسية ذكر ولا انثى، هو ده اللي ممكن لو ان هو نقص وقع ممكن الجنين يتكون برضه متخلف عقليا ويتكون عقيم لا يلد، ده لو نقص واحد. لما ال 44 لو واحد منهم نقص ما يتكونش الانسان. فازاي يتحول الانسان الكائن الحي من كائن الى كائن اخر؟ ده مستحيل، هم يجزموا بذلك علميا، يعني بكل انواع المعطيات لا يمكن ان يتحول كائن الى كائن اخر، ما يتكونش اصلا ولا يتكاثر ولا يتناثر، حاجة حقيقة علمية. قال الله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بساعة الحمل دي بعلم الله عز وجل. ومين اللي كان بيدور ساعتها؟ الأم نفسها وهي حامل، ده شوفوا كم واحدة حامل وبقى لها قد إيه حامل، اللحظة اللي تم فيها الحمل دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإزاي تم الحمل ده وإيه صفات الكائن ده، وكلها تحددت من اللحظة الأولى لا يعلمها إلا الله عز وجل، وبتتكون دلوقتي جوه بطن كل أنثى يعني صفات هذا المخلوق. وسبحان الله خلال أيام معدودة يبدأ الكائن ده يعني في التشكل، يبدأ الإنسان ده في التشكل. كذا الآية أعم من أنثى البشر، كل الإناث اللي في الدنيا من الكلاب والحمير والخيول والفرس وغير ذلك كلها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يتدبر كده ويشوف إن علم ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل يعني ذرة في هذا الكائن المتكون، ومتى يولد، متى يولد دي ما يعرفهاش الطب، ما يعرفهاش ولا الإنسان يعرفه ولا الأم تعرفه ولا الأب يشغل نفسه بيه، يقعد يحتوى بالتقريب. لكن إمتى يجي أمر الله أعلم منين بيحصل للرحم إنه يبدأ ينقبض لغاية ما يطرد هذا الجنين ويطرد وما تحمل من أنثى ولا تضع. الوضع ده من آيات ربنا، ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. لحظة معينة تبص تلاقيها بدأت تشتكي من عندها ألم الوضع، بدأت تتألم، إيه اللي خلى الرحم ينقبض؟ يقولوا في مادة معينة تفرز. طب إيه اللي خلاها تفرز؟ ساعات يقولوا نديها إحنا بقى عشان نعمل ولادة صناعية أو نفتح بطن العيان، وممكن للعلم يدوا المادة اللي هي سنتسنون دي مثلا للرحم يخليها ينقبض وما ينقبضش. ممكن يحصل وحيرات معينة ان هو يعطي المادة دي اللي بتؤدي لانقباض الرحم وما يحصلش انقباض، حاجة امر من عند ربنا، لازم يأتي امر من الله عز وجل بان الرحم ده ينقبض، ولازم ينقبض بطريقة معينة. لو انقبض مثلا بطريقة ما ممكن يخنق العيل من ضمن اسباب التدخل الجراحي مثلا، ان بصوا ده ان الرحم ده ينقبض من النص، يقوم ده هيموت العيل، اللي انقبض من النص ده عضلات انقبض من النص يخنقه ويموته، فضلا ان هو لازم ينقبض من فوق ويدفعه على تحت، كانه هو فاهم ولا الام هي اللي فاهمه؟ ده الام والله العظيم ما فاهمه حاجه، طب ما حد فاهم حاجه، وهي ساعتها بتترخ ولا هي والدكاترة عمالين يقولوا هتنزل مثلا لسه، اهم حاجة عندهم ايه انها تولد طبيعي وخلاص. لكن هو حد مستحضر ان الساعة دي الواحد يفكر فيها من بعيد كده؟ للعلم كل واحد فينا مر بهذا الامر فعلا، وانه كان ممكن يتخنق زي ما الناس اتخنقوا وماتوا، ان الرحم بتاع الام انقبض بطريقة غلط، يعني انقبض من النص، انقبض من تحت، ما اتفتحش من تحت، وما ما ما ما ما حصلوش ان عنق الرحم اتشفط. هو لازم يتشفط، لو ما اتشفطش مش هتفتح، يقعد لازم يتشفط كده عنق الرحم يختفي، يبقى دايره، وبعد ما يبقى دايره يبدا يوسع يوسع يوسع، ولو ما وسعش مش هينزل. سبحان الله، بيحصل ازاي؟ الناس بتتفرج بس ايه اللي بيحصل، لكن ما وتعرف ممكن الاسباب اللي خلته يحصل كمواد، لكن ما فكروش كل ده بيحصل في الكائنات دي كلها لماذا يحصل. ايوه كيف يحصل دي اللي بنعرفها، لكن لماذا؟ ايه اللي ورا الكلام ده؟ اللي ورا الكلام ده علم الله عز وجل، فوق ذلك علم الله عز وجل وارادته وامره سبحانه وتعالى. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وساعه الوضع نفسها ايه من ايات الله عجيبه، والله العظيم ايه من ايات الله عجيبه. يلاقوا كده معظم الناس مثلا ان الجزء ده بيبقى اللي هو مؤخر راس الطفل بيبقى متجه الى ظهر المراه، الى ظهر امه، معظم الناس كده. ممكن يبقى العكس، الوضع ده بيلف بطريقه معينه، الراس بتنزل لازم تنزل، بان هو العيل لما يرفع راسه كده راح جاي ايه مولود، العيل بيرفع راسه. ليه بيرفع راسه؟ هم مش عارفين، في يقعدوا يحطوا نظريه لعده اسباب، ان اولا ليه الراس بتنزل، وبعد كده بتلف بطريقه معينه علشان الجنين لما يرفع راسه كده يروح جاي طالع دقنه وايه ونازل من رحم من فرج المرأة. لف الراس دي 45 درجة، ولو هي مؤخر الراس كان قداماني مش وراني كان بتلف 135 درجة. ليه بتلف الراس بالطريقة دي؟ ما يعرف، مش عارفين على وجه الجزم ايه الكيفية الميكانيزم بتاعتها. يحطوا عدة اسباب، يقولوا العضلة انت انقبض ودي بترتخي، مش عارف دي بتلف كده ودي المهم ان هو فعلا عدة اسباب احتمالات كلها، لان ليه الراس بتلف وهم يشوفوها كده، الراس ما لفتش يبقى الولد ده مش هيتولد طبيعي، ده لازم يفتحوا بطنها مثلا لان الراس ما لفتش، لازم تلف. ولو لفت وهي مثلا زياده عن 45 درجه لو في الوضع الطبيعي يبقى مش هتولد، ولو ولا لفت 45 درجه في الوضع الثاني لازم تلف 135 يبقى مش هتولد. سبحان الله، كل لحظه من اللحظات دي اللي هي طبعا بيراقبوها مجرد يعني مراقبه عشان يتولد المولود اللي احنا كل واحد فينا كان كده. حضرتك كنت فاكر نفسك انت لفيت ليه؟ ساعة راسك لفت ليه؟ محدش يعرف والله العظيم. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وبس مش الحمل بس، الحمل ده معلوم في علم الله عز وجل كل صغيرة وكبيرة عنه. اللي هيحصل بعد كده، ساعات الواحد يبص للطفل الصغير كده اللي هو جعان وما يعرفش في الدنيا الا ان هو جعان، عايز يصطبس، عايز يستدي امه. الواحد بيقول ده في يوم من الايام هيبقى يا رجل صالح يا رجل طالح، والله اعلم. الواحد لما بيدور على الطفل وهو بيلعب وهو همه في اللعب دلوقتي، لما يكبر ويبقى عاقل، ده هيملا الارض خيرا ولا يملاها فسادا، ولا يملاها طاعات ولا يملاها معاصي؟ هيروح يبقى زي اللي انا شايفهم دلوقتي عمالين يضيعوا عمرهم في الفساد والفجور والشهوات، ولا هيكون من اللي هم هيعمروا المساجد، واللي هيقرا قران، واللي هيطيع ربنا عز وجل ويجاهد في سبيل الله؟ سبحان الله، هو طفل بيلعب. يعني من يملؤون الدنيا فسادا الان كان اطفال بيلعبوا، ومن يملؤونها خيرا كان اطفال بيلعبوا في وقت من الاوقات وكانوا بيرضعوا. قد احاط الله علما بذلك، وهو في حمل في بطن امه سبحانه وتعالى. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. عشان كده بقول ان طريقه القران مختلفه جدا، الواحد لما يفكر في حاجه زي كده يقوم يتدبر يشعر بمعاني ايمانيه غير المعاني الكلاميه بتاعه الفرق بين عالم بذاته وقادر بذاته، وعليم عالم بعلم وقادر بقدره. مع ان الحق طبعا هو قادر بقدره عشان الايه افرثت عليم بعلم سبحانه وتعالى، بس الطريقه مختلفه تماما. يعني والله علم الكلام ده جنى على علم التوحيد جنايه خطيره جدا. قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يعني امرنا القران ان نتدبر، امر الله عز وجل أن يتدبر في خلقه السماوات السبع والأرضين السبع وما في كل سماء وأرض من خلق من خلقه سبحانه وتعالى ومن أدلة قدرته عز وجل. فأخبرنا الله بذلك لنعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كواكب وأرضين أخرى غير أرضنا التي نعيش فيها. قال ابن عباس لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذيبكم. وفي رواية عنه اسنادها رجاله ثقات قال فيها آدم كآدم وإبراهيم كإبراهيم وموسى كموسى والله عز وجل أعلى وأعلم، مما يرشد إلى وجود كائنات أخرى أو مخلوقين آخرين في هذه الأرضين السبع. ولا شك أن السماوات فيها مخلوقين، وما من موضع في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. والله سبحانه وتعالى قد أحاط علما بكل مخلوق من هذه المخلوقات وقدرته شاملة لكل هذه الموجودات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. 15. هل الإنسان في أصله الخير أم الشر؟ الإنسان فطر على أن يميل إلى التوحيد وإلى معرفة الله عز وجل ومحبته لو ترك وشأنه. وأما كل إنسان فقد طبع على حال معين، بمعنى أنه فطرته دي لإقامة الحجة عليه، أنه عنده ميل إلى التوحيد. ولكن كتب لكل إنسان أمر أن ده يكون على خير أو أنه يكون على شر، كما قال ابن عباس وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، بمعنى يقول أمره إلى الكفر سوف يكون، ولكن في فطرة إنسانية في الميل إلى التوحيد هذا لا شك فيه. الدين الإسلامي يأمرنا بالسمع والطاعة. مشكلة الرحلة الإخوة لازم يسمعوا الكلام ما يطلعوش من غير ما يستأذنوا الأخ مسؤول منه. هل هناك حكمة من شبه الإنسان بالقرد أو بالقرود؟ هذا الأمر في الحقيقة شبه يعني أمر نسبي فقط، وإلا فالتفاوت يعني عظيم جدا. وهذا الأمر يعني انما هو يعني لنعلم ان الله على كل شيء قدير. الله عز وجل احسن خلقتنا، ولو اراد عز وجل ان يجعلنا قرودا لفعل. نسال الله ان يعافينا من ذلك. هل يمكن طبيا نقل مخ انسان من قرد، خاصه ان علماء الجينات قالوا جينات القرد اكثر قرابه للانسان؟ لا لا يمكن يعني مثل هذا الامر بحال من الاحوال. والاختلاف كبير جدا، رغم ان هو بس بيحاولوا يشوشوا على الناس، لكن مستحيل. مش عايز اقول يعني ان مثلا ان صفات الانسان نفسها تتغير بدرجه كبيره، يعني خلوا مثلا اللي شكله صيني يبقى شكله امريكاني، دي محتاجه مجهود هائل جدا مثلا. ومع ذلك اما ان الانسان يبقى قرد وقد انسان ده مستحيل مستحيل. هل هناك علاقه بذلك بين مسك الله اليهود الى قرود؟ مسك الله عز وجل اليهود لقرود بعضهم هذا من العقوبات، وليس لهم نسل، فليست هذه القرود من نسل الممسوخين، لأن الله لم يجعل لمسخ مثلا. دول قال لي بعض الناس أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلمح في كتبه بطريقة غير مباشرة إلى دعوة التكفير لبعض الكبائر، هل هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام من الظلم البين والبهتان العظيم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء من فكر الخوارج، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأساء كثير من الناس فهم كلامه ولم يحملوه على وجهه. و يعني يجب ان يفسر كلامه بكلامه ولا يحمل على غير ما يعني يحتمله من المعاني الصحيحه، طالما قد صرح بنفيه التكفير لا بالذنوب ولا حتى يعني لمن كان جاهلا لم تقم عليه الحجه. الشيخ لا يكفر من ارتكب الشرك اذا كان جاهلا لاجل عدم من ينبهه، فكيف يقال انه يشير الى التكفير بعد كده؟ هذا كان ظلم بين وكلام باطل لا شك فيه. رجل يقوم بأداء عمرة، هل يجوز أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة في نفس الأيام ويقوم بإهداء ثوبها لزوجته أو أبيه المتوفى؟ أما زوجته إذا كانت حية فلا، وأما أبوه يعني لابد أن يكونوا أموات. إهداء ثواب الأعمال للأموات من حج أو عمرة أو غير ذلك من عرض أو قيس عليه، أو للمعضوب الذي يعجز، يعني مرض مزمن لا يرجى برؤه يمكن أن يعمل له عمرة. بالنسبة إلى تقرير العمرة في السفر الواحدة، قول جمهور أهل العلم بالجواز وأنا أقول به، لكن ثوابها أقل من ثواب العمرة التي يأتي بها من بلده. الضوابط الشرعية التي يجب أن تراعى في زيارة المخطوبة: عدد الزيارات، ما لا ملهاش عدد وما يروحش يزورها أصلا إلا لسبب، زي ما أنا أروح أزورها، إيه رأيك نروح نزورها كده؟ ما ينفعش، لأن أنا أجنبي وأنت أجنبي، فينفع أروح أزور خطيبتك أنت؟ هتقول لي أنت تروح تعمل إيه؟ هقول لك أنت بالظبط أنت بتروح تعمل إيه؟ أنت ليك هدف معين تروح تعمله وتروح، تكلم أبوها في حاجة، هتحدده ميعاد الفرح، يبقى زي ما أي واحد يروح لمصلحة، أما مش يروح يقعد معاها. الا ما تكون محتاجة الى امر معين، الجلوس يبيح له ان يجلس، زي ما ممكن اي واحدة تسأل سؤال، فممكن هو يبقى الامر مبني على ذلك. يبقى لو هي هتسأل سؤال مثلا شرعي مثلا وهو عنده علم هيعلمها، هذا هو الامر. فالمخطوبة اجنبية فلابد ان يعملها معاملة الاجنبية. دار بيني وبين احد المصلين في المسجد في المسح على الجورب الحمر، حيث قال لي ان الشيخ الأزهري فلان قال في درس انه لا يجوز مسح الجورب لانه وجد خلاف بين الجورب وبين الخف والنعل. الصحيح مشروعية المسح على الجورب، وهو قول جمهور العلماء، وان كان من اصحاب المذاهب من يعني يشترط شروطا معينه في الجورب، ومنهم من يمنع المسح على الجورب، لكن قول جمهور اهل العلم جواز المسح على الجورب كالخف، كما قال انس انها خفاف ولكن من صوف. هنقول الشرابات دلوقتي خفاف ولكن من قطن او نيل او من اي مادة اخرى، فالصحيح جواز المسح عليها طالما ستر المحل الفرد. نفس شروط مسح على الخف. الاخوة عايزين رجعوا الدرس اللي معاده الاصلي، الصيف صعب جدا، لما يرجع الميعاد للشتاء ان شاء الله يبقى نقدر، لكن الصيف يبقى فيه موعد اخر بعد الاخوة بقى. هو ده يعني ايه اختبار ليهم على الحرص على طلب العلم، انا هناخد على المزاج في التراوح ولا لما ممكن يكون الدنيا حر والمشوار طويل ان احنا نروح نحضر الدرس. فالله المستعان. المفروض يعني كل اخ يجي درس يبقى معاه كتاب ويبقى معاه ورقه وقلم ويحاول يكتب الملاحظات ولو عناصر اضافيه على الكلام عشان يبقى فعلا طلب علم. هناك من يأخذون مالا مقابل تشغيل البعض في بعض الشركات، هل يجوز لي أن أدفع له وهل أكون آثم؟ أنا مضطر لأني محتاج إلى عمل لكي أتأثر الزواج. إذا كان في قطاع خاص فالأمر ده جائز لي كله، لأن هذه سمسرة جائزة. إذا كان في قطاع عام يبقى خطر كبير، خصوصا إذا كان هناك متقدمون كثيرون وأنت تقدم عليهم لأجل الرشوة، يبقى لا يجوز ويجعل الله لك مخرجا في غير ذلك. عليك الصلاة والسلام. امرأة لا تستطيع القراءة، هل يجوز أن تقرأ بنتها القرآن وتختمه وتهب لها الثواب أم لا؟ وهي حية؟ لا، لأن ذلك لم يرد في كتاب ولا سنة، وإنما يمكنها أن تقرأ وتقرأ أبوها خلفها، تجيب إذاعة القرآن الكريم أو تسجيل وتخليها تقول مع الشيخ اللي بيقول وتكرر، وخليها تحفظ قل هو الله أحد والمعوذات وسور يسيرة وتكررها، ثم تأخذ ثواب عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا.